وإن كانت شاهدة على فعل غيرها لم تصح، فلا بد من أربع نساء أو من رجل وامرأتين وجارها كالأموال. وقال آخرون إنها لا تقبل المرأة كمال. وإذا كانت الأمة فيها نساء لا يحملها نساء أو نساء أبنائها، لكن إذا تنازع يوصل إلى الحاكم، الحاكم قال فهل يعتبر الزوج أو الزوجة؟ لا، يقول المؤلف يعتبر حالهما جميعا، وحينئذ إما أن يكونا غنيين أو فقيرين أو متوسطين، كم ذلك؟ ثلاث حالات، أو أحدهما غني والآخر فقير، أربع حالات. هم نخلي لا أحدهما نفعت، لكن أو الزوج غني والمرأة فقيرة أو العكس. الأحوال خمسة الآن. إذا كان غنيين ماذا يفرض الحاكم؟ يفرض نفقة خمسة. يقول أنت غني وهو غنية، ما يمكن تعطيها نفقة فقراء، يعني تقابل. وإذا كان فقيرين فنفقة فقير، تعرف؟ لأنه لو طلبت نفقة معونية من زوجة إسلام لها كذا ولا كذا ولكلها كذا ولبسها كذا، نعم، وش يقول لك؟ ها؟ يقول لا عبرة، أنت فقيرة وهي غنية، نعم. إذا كان متوسطين نفقت متوسط، إذا كان الزوج غنيا وهي فقيرة أو الزوج فقيرا وهي غنية، الفقهاء من الجنون نفقت متوسط، ناخذ من غناهم من فقرة يتولد حالة بينهما وهي الوسطى، فيلزم بنفقة متوسط وهو فقير، لازم نفقة متوسط. لماذا؟ قال لأن الحال مركبة، مركبة من واحد نصف يظهر واحد بارد، قلنا لا، إذن يكون نفقة نفقة متوسط. وقال بعض أهل العلم المعتبر الزوج، معتبر الزوج إذا كانت فقيرة ما له إلا نفقة فقير، زوج من أغنى العالم ما له إلا نفقة فقير. هذا رأي الزوج غني فطيره خبز مرقط وبيض وسمن وكل شيء، يجي يكسب جمال بالله خبزه ياكله في الجلسة. لماذا؟ قال لأنك فقيرة، نعم. هذا رأي. الرأي الثاني بالعكس، يقول إذا إن المعتبر هل الزوج، إذا كان فقيرا فليس له إلا نفقة فقير، وإذا كان غنيا ألزم بنفقة غني ولو كان الزوج فقيرا. هذه ثلاثة أقوال لأهل العلم. وإذا وزناها بالميزان المستقيم قلنا إن الله يقول لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، العلة لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. وعلى ذلك الصواب وهو مثل الشافعي، الصواب أن المعتبر حال الزوج، المعتبر حال الزوج عند النزاع. إن كان غنياً أنزل بنفقة غنى، لأن الله يقول لينفق من سعته من سعته. إن كان فقيراً ما ينزل بنفقة غنى ولا نفقة متوسطة، حتى لو كانت هي غنية ما يلزم. فالقول الصحيح في هذه المسألة أنه يعتبر، أن الحاكم يعتبر هذا الزوج، لأن هذا هو ما دل عليه كتاب الله عز وجل. أما الذين قالوا إنه يعتبر حال الزوجة، قال الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لهن عليكم نصفهن وكسوتهن بالمعروف، ولكن هذا في الحقيقة التأمل ما يهي الآية، ما يهي الآية بالمعروف، المعروف ما أقر الشرع قبل كل شيء، والشرع إنما أوجب ما هو مستطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في هذا الكلام المؤلف يقول فياته للموفرة تحت الموفر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد. إيش أرفع خبز البلد عندنا؟ التمييز. طيب التمييز باليائين، تمييز بياء واحدة، تمييز. طيب من أرفع خبز البلد وأدومه. إيش أرفع أدوم البلد؟ لحم الغنم. طيب وأدومه. نعم. ولحم ولحم عادة الموسرين بمحلهما. صحيح اللحم مثل في الغداء وفي العشاء ولا لا؟ في الغداء ولا؟ والله أعلم. فلهذا كان الإنفاق على الزوجة أوسط النفقة، أوسط النفقة. وذكرنا أن الواجب الإنفاق بالمعروف، واستدللنا بذلك في القرآن والسنة. أما القرآن فقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، والإنفاق من العشرة. وأما السنة فلأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حجة الوداع وهو يخطب الناس يوم عرفة لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وذكرنا أنه إذا كان الزوجان من الأغنياء فالواجب على الزوج نفقة غني، وإذا كان من الفقراء فالواجب نفقة فقير، وإذا كان من المتوسطين فالواجب نفقة متوسط. وإذا اختلف فهل يعتبر حال الزوج أو حال الزوجة أو حالهما جميعا؟ ذكرنا في ذلك ثلاثة أحوال. المشهور من مذهب الحنابلة أن المعتبر حالهما جميعا، حالهما جميعا، بحيث يركب من غني وفقير الوسط ولا لا؟ لأن وحده وسطه وحد الله ولا لا؟ طيب. وذكرنا من القول الثاني أن المعتبر حال الزوج، وأن القول الثالث أن المعتبر حال الزوجة. وأن الصواب أن المعتبر حال الزوج، لقوله تعالى لينفق من ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وعلل سبحانه وتعالى ذلك بقوله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، ولكنه وعد جل وعلا فقال فيجعل الله بعد عسر يسرا. هذه الآية الكريمة لو نؤمن بها حقا لكان هذا فيه مصلحة للزوج للزوجة. الزوجة لا تكلف زوجها أكثر مما يجب ونقول لها سيجعل الله بعد عسر يسرا، والزوج لا يقتدر بما عنده شيء ونقول له سيجعل الله بعد عسر يسرا. الله أكبر. وعد من كريم الوصف جل وعلا فيأخذني عارف. فأنت لا تيأس من رحمة الله. وأما الاعتبار بحال الزوجة فقول ضعيف جدا من الصواب، وأما الاعتبار بحالهما فهو أقرب من القول هذا ولكنه أيضا ضعيف. والصواب أن المعتبر حال الزوج، إن كان غنيا قال ابنه بنفقة الغني، لو كانت الزوجة فقيرة، وإن كان فقيرا لم يطالبه إلا بنفقة فقير، وإن كانت الزوجة غنية. نعم. نعم نعم نعم نعم إلا إذا رضي حق له. كيف قبل الحاكم ما رضي أنا نطالب بحقها، فالحاكم يجب عليه أن ينظر. أما إذا كانت راضية يتعرف أنه غني لكنه راضي فيه شح ما يعطي نفقة الغنية ولكنه راضي فلا حرج. لا هذا ما يجب عليه نفقة الغنية، لا ما يجب إما يصلحون لبذل حسب الحال حسب الحال. نعم. الزواج ما لها عليه شيء. قال الله عز وجل، قال النبي عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم نكاحا فلا تزوج ومن لم يستطع عليه بالصوم. إذا علم أنه لا يستطيع أن ينفق على هذه المرأة لأنه فقير ويخشى أن تحكم المحكمة عليه بنفقة متوسط فليترك فقيرة أحكم بعد أهل المهر. لا لا لا لا ولهذا قال ويعتبر الحاكم ذلك بحاله. طيب يقول أظن قرأنا ما يوصف المنكر المنكر وقفنا على ايش؟ جرحنا هذا المنكر بمحمد ولما ينكر قرأنا ويطلب الحاكم من فقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد وأذن يلائمه كذا؟ نعم طيب ويعتبر الحاكم فيطلب الموسى تحت الموسى قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأذنه واضح؟ وكل مثل إذا كان البلد فيه خبز متنوع يأخذ من أربع أنواع وكذلك في الأذن الأذن تختلف إذا جيد إذا متوسط وإذا دون ذلك يقول الله إيش أعلى شيء. طيب يقول ولحم عادة الموسرين أو الموسرين نجمد هذا وهذا في محلهما يفرض باللحم عادة الموسرين إذا كان عادة الموسرين إنه يأتي باللحم كل يوم فيأتي بها كل يوم إذا كان كل أسبوع مرة فكل أسبوع مرة إذا كان يأتي بلحم إبل لحم إبل لحم بقر لحم بقر لحم غنم لحم غنم لحم دجاج لحم دجاج هذا الحال. نعم عادة المسلمين بمحله يعني في الزمان وفي الموت. وأما في الكسوة فيقول وما يلبس مثلها من حرير وغيره يعني يشتريها من الثياب الذي يلبس مثلها من الحرير وغير الحرير مثل غير الحرير إيه؟ فالكتان والصوف وما أشبه. طيب يقول وللنوم فراش ولحاف وإزار ومخدة فراش تكوش مع الفراش أعرف ما يكون من هناك أنواع واللحاف كذلك إيه لكن الفراش مثلها أرفع شيء لأنه موسرة موسرة من تحت موسرة كذلك اللحاف أحسن ما يكون والإزار أحسن ما يكون ومخدة وش المخدة؟ أي نعم من أحسن ما يكون. طيب وللجلوس حصير جيد وظلي يعني الحصير مو شيء عندي أي نعم الحصير وش معنى الحصير؟ الصفين راش الفوق هذا راش ما يكون هذا الآن مثل ما قال محمد حتى الفقراء أنا ما يسعنون لكن لعل في وقت المؤلف هو هكذا وهذه الأمثلة هذه الأشياء جاب المؤلف أمثلة عندنا القاعدة الأصل أما الأمثلة ما لا عبرة فيها. طيب ظلي إيش معنى ظلي يعني بطاط من الظل نعم هذا للجلوس. طيب يقول المؤلف ولا بد من ها هذا الشرح نعم نعم لا ما لا تفعل هذا في الله يخص بها هي ويفرض الحاكم للفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد وأذن يلائمه ما له جنة الواجب عليه أدنى شيء يشوف أدنى خبز البلد ترى هذا المطالب من الحاكم يعني يجب يفرض من أدنى خبز البلد فإذا قال فما أريد الخباز الفلان ينخب الزيت وقال الحاكم لا الخباز الفلاني من أرفع حجة البلد ها؟ يلزمه؟ ما يلزم يجب على الحاكم يشوف حاكم يصل في البلد. كذلك الأذن الذي يلائم اللحم أولا لحم اللحم أعتقد أنه دم رفيع لكن أدنى من ذلك خل أشبه مثلا أو شاهي أو نعم وذلك يلائمه وما يلبس مثلها ويجلس عليه نعم المهم هو يرجع العرق ما مثل المؤلف ما يلبس مثلها ويجلس عليه وللمتوسطة والغنية وللمتوسطة ما عندكم معنى متوسط والمتوسطة كما المتوسط والغنية مع الفقير وعكسها وهي الفقيرة مع الغني ما بين ذلك عرفا والمتوسطة مع المتوسط والغنية مع الفقير وعكسها لا وعكسها مثل فقيرة عكسها واحدة فقيرة تفعلي يقول ما بين ذلك عرفا وش ما بين ذلك عرفا يعني ما بين نفقة الفقير والغني وعليه مؤونة نظافة زوجته على الزوج مؤونة يعني خلفة نظافة الزوجة مثل الماء والسدر والمشط وإجرة الناشطة وما أشبه ذلك كلما يعود بنظافة الزوجة يلزم الزوج وبالدهن الكلام الدهن الدهن الرؤوس كان بالأول يدهنون بالدهن ثمن البقر أو الغنم والآن جاءت انواع من الالهام اين جاءت انواع من الالهام شام وما ادراك فالمهم انه يلزم كل هذا السبب لان هذا من النفقه والواجب ان ينفق بالمعروف قال المؤلف دون خادمها دون خادمها اذا نظرت الى ظهر العباره واذا قوله دون خادمها يعني فلا يلزمه خادم له وليس له كذلك بل ان قوله دون خادمها يدل على ان لها خادما ولكن المراد دون مؤونه نظافه خادمه نظافه الخادم مؤونه على الزوجه ومع الزوج او اذا كان الخادم له اجره فمؤونته على اجرته مثال ذلك امرأة ممن يخدم مثلها امرأة ممن يخدم مثلها نقول يجب عليك ان تجد له خادم اذا قالت معها امرأة شابة تستطيع ان تخدم نفسها ثم لكن لها رزقها وكسوتها بالمعروف وهذه امرأة ممن يخدم مثلها اما لكبرها او لراسها او لشرفها اما لكبرها او لضعفها والكبر من الضعف يعني اما لكبرها او صغرها او شرفها اذا كان من يسلم مثلها لهذه الاسباب الثلاثه فانه يلزم بخادم مؤونه نظافه الخادم ومرتب بالخادم هنا المرء وهو الرجل مؤونه نظافه الخادم لا تجب على الزوج لان الزوج يقول ما عليك الا ان اتي بالخادم والمؤونه على عليك او على الخادم نفسه وهذه المساله راجعه الى العرف في عرفنا نحن هنا في هذه المملكه الخادم ما تجب لاحد اللهم الا كان الازمات الاخيره بدا الناس ياتون بالخدم ولا كان بالاول له من اشرف الناس ومن اغنى الناس ما تحتاج الى خادم وهي قد عرفت انها انما جاءت لزوجها لتخدمه لكن اذا تطورت الاحوال فالمساله ترجع الى العرف لان منصوص الكتاب والسنه رجعت هذا الامر الى العرف طيب ولا يلزمه دواء لا دواء، يعني لا يلزمه دواء وأجرة طبيب. الدواء ما يلزمه لزوجته، زوجته أو زهراء وقالت أريد أن تأتي بحبوب فرجي أو الشيء الثاني أصلا بريد أيضا وطلب ما أشتي يبني الحلال طلب خلي ينفج قراطك ما علي منه. نعم يقول هذا لا يلزمه، لا يلزمه الدواء. نعم سبق أنه يهديه للرأس والمشط وما يتعلق بهذا، يقول لأن هذا طارئ، هذا خلاف الأصل، المرض خلاف الأصل فهو شيء طارئ فلا يلزم به الزوج، لكن ما سبق من المشط والدهن والسجل والماء أمر معتاد مستمر يلزم به، أما الطارئ فلا يلزم به. عرفتم؟ وهذا التعليم فيه سياق، لكن إذا نظرنا إلى قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف، فهل من المعروف أن تكون امرأة فيها صداع وتطلب منك حبة تريد وتقول لا من الجائدة؟ هل هو من المعروف؟ ليس من المعروف. ولهذا لو قيل إن الدواء يلزمه، نعم إلا إذا كان الدواء كثيرا فهذا قد لا يلزمه به، كما لو فرض أنها تحتاج إلى سفر إلى خارج، من رأيك يمكن أن يتكلف عليه مشقة كبيرة فهذا قد لا يلزمه بذلك. أما الشيء اليسير الذي يعتبر الامتناع عنه من ترك المعاشرة بمعروف فإنه ينبغي أن يلزم به. طيب ولا يلزمه أجرة طبيب، قال ما يخالف أنا بجيب السرين وأجيب الزطر وأجيب الأشياء، لكن من أبجيها من الطبيب؟ الطبيب إذا جاء للبيت بقروش كثيرة ما أجيب، يطرحين لمنه في المستشفى فلا، وإنما قال الطبيب أنا أروح. لكن أجرة السكت على من؟ نعم عليها هي، ما يلزم لا أجرة الطبيب ولا أجرة السكت ولا الدواء. إذا بيبني نفسك فأنت حرة، كيف تفضلي حتى يأتي الله بالشفاء من عنده أو يأذن الله عز وجل بانتقالك إلى دار الآخرة؟ ما عندي ما طيب إذا كانت مريضة منهم قبل أن يفارقها، إنه هذا قبل أن يفارقها، إذا فارقها ما في شيء، ما أعلم منها إذا فارقها ما لي بسأل. دواء دواء وعجرة طبيب إيه؟ بارك الله فيك، قد يكون محتاجا إليها لتشفى وقد لا يكون محتاجا إليها، قد يكون عنده امرأة ثانية مهم مثلي، نعم وقد يكون منهم من الناس حدث على النساء، هو إذا كان يريد يريد يعني مصلحته على كل حال بدايه يحرص عليها، حتى لو احتاجت إلى السفر إلى الخارج والمنفقات الكبيرة ويبدأ الكلام على الإجبار، وإلا لو أحسن ظلم بضعيمها وعلي عدة الدواء علي ثمن الدواء وعدة الطبيب وعدة الركوب وقلت جزاك الله خير. والله يا أخي احنا قلنا إن الصحيح إن هذا من المعاشرة بالمعروف، إن المعاشرة بالمعروف أنه هو ذنب، وأما الفطرة فمن الناس من يختلف عن فطرته، إذا صار بينه وبين زوجته سوء تباهي فمثلا يكون تنعشى قليلا. نعم نفقة الرجعية المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة والبائن بفسخ أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملا ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها. تبارك الآن هنا ذكرنا رؤوس المسائل، نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة هذا واحد، والبائن بفسخ أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملا ولا نفقة ولا سكنى لمتوسن عنه، لا نفقة ولا سكنى لمتوسن عنه. قسم المؤلف رحمه الله المعتدات إلى ثلاثة أقسام: قسم كالزوجة، وقسم على ضدها من كل وجه وهي المتوسع عنها، وقسم فيها تفصيل وهي البائن بفسخ أو طلاق. كذا المعتدات إذن ثلاثة أقسام: رجعية، وبائن بموت، وبائن بحياة أو في حياة، بائن في الحياة. ثلاثة أقسام ما هي؟ رجعية، وبائن بالموت، وبائن في الحياة. طيب، الرجعية كالزوجة، والبائن بموت ليس لها نفقة، والبائن في الحياة لها النفقة إن كانت حاملا، وإلا فلا. وهذا التقسيم حاصل، اللي عندكم قاعدة تبنون عليها، حاصل ما يأخذ عنه شيء. أول نفقة المطلقة الرجعية، ونسأل الأخ الصيف من هي الرجعية؟ لا نرسم لها أظن خمسة شهور أو أربعة. هذا واحد طلاق. لا رجع زوجة لا لا نعم دونما يملك من العدل. يجي ليش ملك من شيء في العدل؟ دونما يملك من العدل. طيب المفارقة بطلاق ودونما يملك من العدل. لا ولا عوض وعلى غير عوض. احنا جمع طلق من طلق ما جمع فارق غير بارق ايه لك لا لا رجل واحد يسمع على غير أن يكون بعد الدخول أو الخلق. أن يكون بعد الدخول أو الخلق. فهمتم؟ هذه الرجلية. لأن إذا طلق قبل الدخول أو الخلق ما فرع عدة فلا يكون رجع. إذن الرجلية هي التي طلقها زوجها. نعم؟ في شرط خامس: طلقها زوجها، طلقها زوجها في نكاح صحيح على غير عوض بعد الدخول والخلوة ودون ما يملك من العدد. خمس شروط لها. لكن المراجعة هل يملك المراجعة ولا كلام؟ هذه رجعية. الرجعية هي التي يكون طلاقها على المحتاج، طلقت بنكاح صحيح على غير عوض دون ما يملك من العدد بعد الدخول أو الخلوة. كم شروط؟ خمسة. اضبطوها لا تنسوها إن شاء الله في الدرس القادم. طيب هذا الرجعية. يقول مالك إيه ما يخالف هذه لا بأس، لكن من هي؟ خلنا نوضحها. ونعم هي التي يملك زوجها مراجعتها بدون عقد، لكن من الذي يملك مراجعتها بدون عقد؟ ما بدنا نعرف. فإذا يقول نفقتها وكسوتها وسكناها كالزوجة. الدليل قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، لما قالوا المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. وجه الدلالة من الآية أن الله سمى المطلقين بعولة، قال بعولتهن. نعم، والأصل في الإغاثة في الحقيقة، في الإغاثة الحقيقة. فإذا قلت مثلا هذه دار زيد، فالأصل مستأجر له ولا لا؟ إلا بدليل إنها مستأجرة أو أنه معارة له أو ما أشبه ذلك. فنقول الأصل في الإضافة إيش؟ الحقيقة. فعلى هذا يكون أن تكون مطلقة طلاقا رجعيا في حكم الزوجات في النسبة للأزواج. والدليل الآية الكريمة أي كالزوجة بالنسبة للخروج من البيت تخرج ولا لا؟ تقدم لنا أن المذهب أنها بالنسبة للخروج من البيت كالمتوفى عنه، ما تخرج من البيت إلا لحاجة أو ضرورة، ولكن سبق لنا أن الصحيح أنها كالزوجة في الخروج من البيت أيضا، إن لها أن تخرج لكن يلزم أن تبقى في البيت العدة، لا تخرجوهم من بيوتهم ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وهذه مسألة ما للأسف الناس الآن لا يعنون بها كما سبق. طيب كالرجعية يقول لكن ولا قسم لها، ولا قسم لها وش معنى لا قسم لها؟ يعني أن الزوج إذا كان له زوجات أخرى وطلق واحدة منهن طلاقا رجعيا فإنه لا يجب عليه لها القسم، يعني طلقها ما تقول أعطي يوم وليلك كما كنت تعطيه من قبل الطلاق، ليس لها قسم. طيب إذا ليس لها قسم، وهل تفارق غيرها في غير هذه المسألة؟ تقدم لنا أنها تفارق غيرها في مسائل غير هذه المسألة. لا هل واحدة إنها لا تستحق، لا تستحق من الوقت إذا كان موقوفا على امرأة غير مزوجة، فإنها إذا طلقت ما نقول الآن أنها تستحق لأنها أصبحت غير مزوجة. ما ترجع حضانتها إذا طلقها الزوج، هي إذا تزوجت من أجل المحول فإنها تسقط الحرامة، فإذا طلقت رجعت. نعم. طيب لا قسم لها ولها أن تتزين له، وله أن يخلو بها، وله أن يسافر بها، كل هذا يقول. والبائن بفسخ أو طلاق، البائن بفسخ أنواع الفسوخ كثيرة، منها أن تفسخ لفوات الشرط، ومنها أن تفسخ لعيب الزوج، ومنها أن تفسخ لإعسار بصداق، وله أسباب الفسخ. إذا كانت دائما بفسخ فإنه هل لها نفقة أم لا؟ فيه تفصيل. والبائن بطلاق، كيف البائن بطلاق؟ البائن بطلاق إما أن تكون على عوض، وإما أن تكون آخر ما يملك من العدد. فإذا كانت المطلقة هذه آخر التطليقات التي يملكها الزوج، هذه آخر التطليقات التي يملكها الزوج، فإنها تكون دائمة. وإذا طلقت على عوض تكون دائمة حتى لو كان قليلا. لو قالت للزوج طلقني على درهم فطلقها على ذلك، يملك الرجعة؟ لا، تكون دائما. لكن الفرق بينها وبين من طلقت آخر العدد أن من طلقت آخر العدد لا تحل للمطلق إلا بعد زوج، ومن طلقت على عوض تحل له بعقد جديد. نعم. يقول لها ذلك المفارقة. نعم، يريد المفارقة. كيف المفارقة؟ مفارقة يسوم، يعني تكمل عدتها في بيت الزوج. لا، بس ما يجب أن تكملها في بيت الزوج، وإن أكملها في بيت الزوج فلا حرج، لكن لا يخلو بها. ما تكون أجنبية؟ هي أجنبية، ما يخلو بها. وكانت في البيت الزوج؟ فيها عائلة كبيرة، هم على كلها. إنما إذا استأذن الخلو ما يمعلوم، يجب أنها تفارق. وكذلك البائن بطلاق على عوض، مثل البائن بطلاق الثلاث من جهة أن زوجها لا يستأذن له أن ننظر إليها ولا أن نخلو بها ولا أن نسافر بها، لكن لا تفارق المطلقة آخر طلقات إلا في أنها تحل له بعقد، والمطلقة ما تحل إلا بعد زوج. المطلقة ثلاثة، أو المطلقة على الأصح آخر تطليقات. طيب البائن بفسخ مثال امرأة اشترطت على زوجها أن لا يتزوج عليها. حكم الشرط صحيح مصحح، صحيح لا يضر، يعني لا يضر العقل. الشرط صحيح إذا اشترطت على زوجها أن لا يتزوج عليها، لا الشرط الصحيح. تزوج عليها لها الحق أن تفسخ العقد، لها الحق أن تفسخ العقد. ولما قال لعمر يا أمير المؤمنين كيف تفسخ العقد؟ قال مقاطع الحقوق عند الشروط، مقاطع الحقوق عند الشروط، يعني ينقطع حقها عند شرطها فلها الفسخ. مثل هذه التي فسخت العقد، التي فسخت العقد، نعم يكون تكون دائما أم لا؟ ها؟ تكون دائما، يعني ما يحل لزوجها الآن أن يراجعها إلا إذا عقد عليها عقدا جديدا. واضح؟ بدون ما أخذ من الشروط التي ذكرناها في الرجعية قبل قليل، إن الرجعية هي التي طلقت خرج به الفسخ. جميع الفسوق ما فيها رجعة. مثال آخر في الفسخ، رجل اشترط لزوجته مهرا مؤجلا إلى شهر، تم الشهر بحيرة، معنى؟ وش قلت؟ لا اشترط على ثم الثاني والله. طيب المثال اللي هنا قلنا أنه أن المهر كان مؤجلا إلى شهر، مضى الشهر فأعثر الرجل، أعثر الرجل بالمهر، لها الفسخ ولا لا؟ تقدم أن لها الفسخ، فسخت، يكون تكون دائما أم لا؟ تكون دائما. والحاصل أن كل فرقة بغير طلاق فهي دائما، فهي فرقة بينونة. طيب أما الطلاق الذي على عوض فقد سبق تنفيذه، والطلاق آخر ما يملك لو كان طلقها مرتين وهذه الثالثة صارت أيضا دائما. البوائن كلهم لو سألك سائل هل لهن نفقة وكسوة وسكنى أم لا، الجواب في التفصيل، يقول لها ذلك إن كانت حاملا، يعني وإن لم تكن حاملا فليس لها شيء. طيب الدليل، الدليل قوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهن، إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. من قال بالأول أسكنوهن من حيث سكنتم وجدتم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، هذا الدليل. وأما التعليل فلأنها تحمل للمطلق، أو بالأصح تحمل للمفارق، تحمل له جنينا يجب عليه، أي على المفارق أن ينفق عليه، ولا طريق إلى الإنفاق على هذا الجنين إلا بالإنفاق على أمه، أليس كذلك؟ وما يمكن يروح يدخل عليها ماسورة فيها حليب بربعه، لا يمكن. إذا لا يمكن الإنفاق عليه إلا من طريق الإنفاق على أمه، واضح؟ ولهذا يقول المؤلف والنفقة للحمل لا لها من أجله، النفقة للحمل لا لها من أجله. انتبه لهذه المسألة، هذه المسألة فيها نقاش بين الفقهاء، منهم من يقول إن نفقة الحامل للحامل من أجل الحمل، ومنهم من يقول إن النفقة للحامل لا للحامل من أجله. الخلاف لفظي؟ لا، خلاف معنوي. الخلاف معنوي. لننظر أولا أي القولين أسعد بالدليل. فالذين قالوا إن النفقة للحامل من أجل الحمل، قالوا لأن الله تعالى يقول إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، عليهن ما قال أنفقوا على الحمل، قال أنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، وعلى هذا فتكون نفقة للزوجة من أجل لا مو للزوجة لا غلط للزوجة للحامل من أجل الحمل لأن لو قلنا الزوجة معناها أنها ما كانت بائنا أن كلام معناها في البائن فالنفقة من لها لأن يقول أنفقوا عليهم ما قال أنفقوا على الحمل والذين قالوا إنه للحمل قالوا إنما كان علة للحكم فإنه يكون هو محل الحكم فعلة الحكم ليس لأنها مطلقة منك أو مفتوحة علة الحكم لأن فيها حملا فيكون الحكم لعلته تابعا لعلته ولهذا قال حتى يضعنا حملهن مع أنهن بعد الحمل مباشرة قد يكون محبوسات على الحمل بالتعب والوجع والإرضاء نعم ذلك إذا وضعت الحمل انتهت النفقة فدل هذا على أن النفقة لمن؟ للحمل لا لها من أجلها ويدل لذلك أيضا أنها إذا لم تكن حاملا فليس لها شيء فالحمل الذي هو سبب الوجوب تكون النفقة له وهذا قول أرجح لكن نحن قلنا إن الخلاف معنوي ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أولا الفطرة لأن هي زكاة الفطر هذه امرأة بائن حامل مر عليها رمضان وجاء العيد عيد رمضان من الذي ينفق عليها؟ الزوج هل يجب عليه الفطرة أو لا تجب عليه الفطرة؟ ينبني على الخلاف إذا قلنا إن النفقة للحمل لم تجب الفطرة وإذا قلنا إن النفقة لها وجبت الفطرة كيف ذلك؟ لأن الحمل لا يجب إخراج الفطرة عنه أولا وإنما يستحب على خلاف في ذلك المهم أن إخراج زكاة الفطر عن الجنين ليس في واجب وأما لو قلنا أن النفقة للأم لكانت الأم الآن حية تأكل وتشرب ويكسوها زوجها يجب عليها فطرتها ولا لا؟ يجب عليه فطرتها ومنها أيضا عندي أنها لو كانت هذه الزوجة ناشزا امرأة ناشز زوجة ناشز مين مبلغة زوجة ناشز ولكنها حامل كيف ناشز تعرفون الناشز من هي التي تعطي زوجها فيما يجب له تعطي زوجها فيما يجب له هذه امرأة ما تبالي بزوجها تطلع السوق تدعوها إلى فراشه وتعبى تروح لها له مثل ما بغت المهم والنفرض أنها راحت لها وأرادها ولكن أبت ناسا وهي حامل نعم هل لها نفقة؟ ينبنى على خلاف إن قلنا النفقة للحمل وجب لها النفقة يعني الحمل ما له دخل وناشد الحمل ما رضح الموضوع إيه لا ما هي المذهب اللي شو المذهب كما ترى هي للحمل لا لها من أجل ما ذلك يلزموها بالسنة وهذا خطبر كبير السنة كما ذكره كما هو معروف في حديث باب النبي الحي إذا أثر الزوجة والحامل منه هل يجب أن ينفق عليها؟ إذا أعصت تفقد الناس فلن يبدأ عن الخلاف قلنا أنها لها من أجل الحمل ويجب عليه ولو كان ما عنده شيء الآن في ذلك أي نعم يعني إذا قلنا إنه لها من أجل الحمل فربما نقول تبقى في ذلك هل ينبني عن الخلاف؟ نعم إلا إذا كانت ناشرا فلا نفقد لها نعم بالنسبة لنا نفقد الدولة بس نعم الله وش أنا؟ اشترط عليها لها الفحص يعني الحق لها لها نعم هذا مو شرط فاسد غير مفسد أيه الشرط الذي لا لا مو شرط فاسد هذا شرط صحيح الشرط الفاسد الشرط الفاسد على القول الصحيح أن تشترط طلاق المرأة الموجودة تشترط طلاق المرأة الموجودة وإن كان المذهب تقدم من اشتراط طلاق المرأة حروفي جائز ولازم لكن قول ضعيف استدلال الحديث دليل ما فيه دليل لأن معنى كل شرط ليس في كتاب الله المعنى ليس في كتاب الله حله وإلا لو قلنا ما نشترط إلا ما وجد في إلا ما وجد في كتاب السنة إلا ما وجد مشروطا معناه ما فلنا نحن شروط صار الشروط كلها لما جاء في السنة أو الكتاب المعنى إن الشروط المخالفة لما في كتاب السنة هذه ما تقبل فمثلا لو اشترط الإنسان أن الولاء له وهو بائع ما صح لأن الحكم أن الولاء لمن أعتق والولاء كما قال رسول الله كلمة النسب ما يخاف إذا رفض الزوج إذا شاء قال لا أنا حر في الزواج اللي ما يصح مثل ما قال رسول الله لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها هذا هو الصحيح هذا هو اللي يكون باطل نعم لا لو دلت في وراء لا دلت في وراء نعم إذا اشترط هي تطلق إذا اشترط أن تطلق يعني هذه هي اللي ربما نقول إنها نفقة هذه نفقة لأن الطلاق للرجال ولو جعل للنساء حصل الفوضى ولا يشترط لكن شرط الخيار على المذهب ايضا لا يصح لو قالت هي الخيار وعن شيخ الاسلام يصح الخيار وتقدم لنا ان الصواب انه اذا كان في مصلحه فله الخيار صح الخيار ما مر علينا لا لا لا لا لا الخيار إن إذا كان فيه مصلحة يصح الخيار مثل أن تقول ما خالف أنا ما عندي مانع في الزواج لكن إذا ما رضيت بالمقام مع أهلي فلي أصلح قدم منها المقام ولا يصلح لا العصمة مطلقة أما هذه الإعارة مقصود يعني بعض الأحيان المرأة ما تطيق المقام مع أهلي هنا لا نرجع يا أخوان للشيخ في النكاح نعم طيب نشوف ومن حدثت ولو ظلما سقطت نفقتها من حدثت ولو ظلما سقطت نفقتها امرأة حدثت الحبس إما أن يكون بحق يمكنها الخلاص منه أو لا إن كان بحق وهي ظالمة يمكنها أن تتخلص من الحبس فلا شك أن نفقتها تسقط مثل لو كانت مدينة لشخص وش معنى مدينة؟ يعني عليها طلب لإنسان وهي غنية وما طلب فشكاها فحبست بحق ولا ظلم؟ بحق هذه تسقط نفقتها لأنها لو شاءت لتخلصت أما إذا كان ظلما اتهمت بشيء من الأشياء وهي بريئة فحبست فالمذهب أنها تسقط نفقتها والصحيح أنها لا تسقط لأن تعذر استمتاعه بها ليس من قبلها إلا لا فيكون كما لو تعذر استمتاعه بها لمرض أو نحو ذلك هنا والله أعلم والبائن بفسم وطلاق لها ذلك إن كانت حاملا إن كانت حاملا يعني فلها النفقة والسكنى وإن لم تكن حاملا فلا نفقة له ولا سلم. والدليل كما قلت الدليل قوله تعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وهذا دليل على أنه إن لم تكن حاملا فليس لها نفقة، فليس لها نفقة. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، كثر فيها القول والنزاع. فمنهم من قال إن لها النفقة والسكنى بكل حال، سواء كانت حاملا أو حائلا، لها النفقة والسكنى بكل حال. ومنهم من قال إن لها السكنى دون النفقة إلا أن تكون حاملا، لها السكنى دون النفقة إلا أن تكون حاملا. ومنهم من قال ليس لها سكنى ولا نفقة إلا أن تكون حاملا. وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد. فأما من قال إن لها النفقة والسكنى بكل حال فاستدل بالعموم، يا أيها النبي إذا طلقت النساء فطلقوهن لعدتهن، إلى أن قال أفتنوهن من حيث سكنتم وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كنا ولا تحمل فأنت طالين حتى يضعن حملهن. فهنا يقول من العموم إذا طلقتم النساء، إذا طلقتم النساء، النساء عام، فطلقوهن حتى قال أسكنوهن من حيث سكنتم وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. ولكن هذا القول كما ترون فيه نظر، لا من حيث دلالة الكتاب ولا من حيث معارضته للسنة، وإن كان قد ذهب إليه من ذهب حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذهب إلى هذا القول، إلى أن المطلقة لها النفقة والسكنى ولو كانت بائنة. أما من حيث دلالة الكتاب فإن الله عز وجل قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، إلى إيش معنى بالآية؟ واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هذه الجملة تمنع أن يكون المراد بها البائن، أو تمنع دخول البوائن في هذا العموم. وجه المنع أن الأمر الذي يقول الله فيه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا هو الرجع، الرجعة. والبائن ليس لها رجعة، البائن ليس لها رجعة، تجد بالكم. هذا يمنع من أن يكون المراد بالآية العموم، لأن البائن لا رجعة لها. ونعلم أن الله لا يحدث بعد ذلك أمرا إذ لا رجوع له فيها. وأما مخالفته للسنة فلأن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها آخر ثلاثة تطليقات، وأرسل إليها بخمسة آصع من التمر وخمسة آصع من الشعير، ولكنها أبت إلا أن يكون لها السكنى، فارتفع الأمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال إنه ليس لها نفقة ولا سكنى، إنما السكنى والنفقة لمن كان له رجوع أو لمن كان لزوجها عليها رجوع. نعم. وهذا معناه واضح جدا أن النفق أن المرأة البائن بالطلاق ليس لها لا نفقة ولا سكنى. نعم. الحال. وعلى هذا فإنه يكون مخالف للسنة، كما أنه مخالف لسياق الآيات من جهة أخرى، لأن قوله وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهم يدل على أنه إذا لم يكن أولات حمل فلا نفقة لها، وهم يقولون بأن لها نفقة. لكنهم أجابوا على هذا بجواب فيه برودة، قالوا إن الله قال وإن كن أولات حمل لأنه ربما يطول الحمل فلا ينفق الإنسان إلا مقدار 3 حيض فقط. فقال وإن كنا ولا تحمل فأنفق عليهن حتى يضعن حملهن. فيكون هذا الشرط فائدته إيه؟ فيما لو طال الحمل أن لا يقول الإنسان لا أنفق إلا مقدار العدة لا عدة الحائض. لكن هذا كما تعلمون باهد لأن الحامل لا تزال في عدة حتى تضع الحمل. قالت أم قصرة. أما الذين قالوا إن لها السكن دون النفقة فقالوا إن الآية ظاهرة في ذلك دون النفقة إلا أن تكون حاملا. كيف ظهورها؟ أول الآيات لا شك أنه في الرجعية بقوله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. وهذا التخير يمكن في البائن ولا لا؟ لا يمكن في البائن. وأشهدوا لو أعد منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم وعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. قالوا إلى هنا انتهى الكلام على الرجعية انتهى. ثم بدأ بعدة الحوامل والآيسات فقال واللائي يأسن من حيضن وسلسن فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فإن أضعن لكم إن أرسلتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كنا ولا تحمل فأنفقوا عليهم. قالوا إن هذا في البوائن في البوائن فلها السكنى بكل حال لها السكنى بكل حال والإنفاق إن كانت حاملا تضارب ولا يدخل فيه الرجعيات هنا لأن الرجعيات ما قال الله أسكنوهن فقال الله لا تخرجوهن من بيوتهن سبق حكم إسكانهن قال لا تخرجوهن من بيوتهن فليبقين في بيوتهن. فإن النهي عن الشيء أمر بضده يكون الكلام على الرجعية أبلغ من أسكنوهن من حيث سكنتم لأن دلالة وجود السكن من قوله لا تخرجوهن من بيوتهن أوضح من قوله أسكنوهن من حيث سكنتم. فإنه إن قوله أسكنوهن قد يكون في من ليست من في البيت قد يكون هذا في من ليست في البيت يقول تعالي أسكن. أما الوضعية فهي في البيت فلا تخرجوهن من بيوتهن. قالوا وإنما أمر الله بإسكانها في البيت تحصينا لمائه تحصينا لمائه ولم يجعل عليه نفقة لأنها بائن منه. عرفتم الآن؟ يصير الأمر بالإسكان لا من أجل أنه حق لها ولكن من أجل تحصين مائه. نعم. ولهذا قال من حيث سكنتم قال العلماء إن للتبعيض وحيث ظرف المكان يعني أسكنوهن بعض ما سكنتم أي عندكم في البيت. نعم. وإن كان سائل منه ولا تكلفون أكثر من ذلك بل من وجدكم. أما النفقة فإن كانت حاملا فلها النفقة وإلا فلا. وهذا مذهب مالك والشافعي هذا مثل مالك والشافعي ودلالة القرآن عليه قوية جدا. لكنه يعكر عليه حديث فاطمة بنت قيس حيث قال ليس الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لك نفقة ولا سكن. هذا نص صريح لكنه قد ورد في صحيح البخاري أنها رضي الله عنها كانت في بيت وحش كانت في بيت وحش فأرادت الانتقال منه خوفا على نفسه، ولما أرادت الانتقال فإنه لا يلزم الزوج بأن يستأجر لها ما تسكنه. فهذا معنى قوله ليس لك عليه سكنى، أي لا تلزمينه بأن يسكنك في بيت غير البيت الأول. ويكون بهذا جمع في هذا جمع بين الآية الكريمة وبين الحديث، وهذا لا شك أنه في نظري أقرب الأقوال، لأن ظاهر القرآن وسياق القرآن وإن كان ابن القيم رحمه الله يلح على أنها كلها في الرجعيات، لكنه بعيد جدا، إذ أن الرجعية ينفق عليها سواء كانت حاملا أو حائلا، والرجعية ما يقال أسكنها حيث سكنت، بل يقال لا تخرجها من البيت، من بيته لا تخرجوهن من بيوتهن. فإن صح هذا التوفيق بين القرآن والسنة فالحمد لله، وهذا هو المتبابع والعلم عند الله. وإن لم يصح فإن القول بأنه لا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملا أقرب من القول بأن لها النفقة والسكنى بكل حال، لأن قول بأن لها النفقة والسكنى بكل حال قول ضعيف جدا، وإن كان قد ذهب إليه من ذهب من أكابر السلف، وكذلك مذهب أبي حنيفة رحمه الله هو مذهب أبي حنيفة، لكنه ضعيف. فصارت المذاهب الآن المذاهب ثلاث: مذهب أبي حنيفة، ومذهب الإمام أحمد، ومذهب الشافعي الذي يفرق بين السكنى وبين الإنفاق، فيقول إن السكنى واجب للبائن مطلقا، والإنفاق واجب إن كانت حاملا. والذي أراه أقرب إلى ظاهر القرآن هو مذهب مالك والشافعي رحمهم الله. نعم. ويحمل أن حديث فاطمة في مسألة السكنى على أنه لما كان المكان وحشا فإنها لا تلزم زوجها بأن يستأجر لها بيتا. وقال الآن تعذرت السكنى في بيته وأنت بائنة منه، فلا يلزم بإسكانك في بيت سوى بيته. طيب، هذا هو خلاصة الأقوال في هذه المسألة. ومن العجيب أن المفسرين رحمهم الله يمرون على هذا ولا يذكرون سوى أقوال المذاهب فقط، يعني ما يأتون بالآية في مناقشاتهم، أحسن من رأيكم متكلم عليها وابن القيم رحمه الله في الزاد، لكنه يرجح ما ذهب إليه من أحمد. أما قول المؤلف إن النفقة للحامل لا لها من أجل، فقد تقدم أيضا خلاف أهل العلم في ذلك، وهل النفقة للحمل أو لها من أجل، وبينا أن الصحيح أن النفقة للحمل، لكنه لما كان لا طريق لنا إلى إيصال انتفاعه بالحمل إلا عن طريق تغذية الأم، صار الواجب الإنفاق على هذه الأم من أجل الحمل. وبينا القاعدة في ذلك أن كل إنسان ينسب إليه حمل هذه المرأة يجب عليه الإنفاق عليها، يعني ينبني على هذا القول الصحيح أن كل شخص ينسب إليه هذا الحمل فإنه يجب أن ينفق عليه، سواء كانت زوجها التي حملت به أم غير زوجها. وبناء على ذلك لو وطئ امرأة بشبهة وحملت منه وجب عليه الإنفاق، ولو أنه أعتق أمته بعد أن حملت منه وجب عليه الإنفاق، مع أنه إذا أعتقها زال سبب وجوب النفقة، لأنها ليس زوجة ولا مملوكة، لكن من أجل أن الحمل الذي في بطنها له يجب عليها أن ينفق. فالقاعدة إذن التي ينبغي لطالب العلم أن يفهمها ليبني عليها كل مسألة تتجدد، أن كل من كان حمل المرأة ينسب إليه فإنه يجب عليه الإنفاق عليه، سواء كان زوجة أم غير زوجة. نعم نعم. وش اللي قول ما هذا نعم نعم هم يرون أنها تلف تبع للأكل والشرب ولأن الكسوة في أيام الشتاء ضروري لا بد منه لو لم تكسوه لكان خطر عليك في الصيف أيضا لا يمكن أن تعيش عارية فهي داخل فيها والله هذا راه الآية عموما أنفقوا عليه والإنفاق الكسر من الإنفاق ما بضع لا حتى لهما جميعا ما تتفق لأن النساء اللي تفرع على هذا ما يمكن تتفق جميعا لا ابن الزنا لا ينفق الثاني على المزني بها ولا بالله لأن الولد لا ينسب إليه ها؟ لا ما تتفق لأن الحمل ليس له الشبهة لا الشبهة الولد له نعم إذا أنفق عليها ثم تبين أنه غازات في ذلك نعم فإنه يرجع عليه بالنفقة نعم طيب نعم شيخ الإسلام ذكر هذا القول في التناقض للحمل أو نعم القرن لها من أجله وللحمل لا الشيخ يقول تناقض إذا قلنا إنه لها من أجله في تناقض إذا قلنا لها من أجله ما فهمت قصة التناقض لكن اللي يرجح رحمه الله على أنه يكون النفقة للحمل ولها من أجله جمعا بين هذا وهذا ما يستقيم لأن المسائل المشكلة مشكلتنا المسائل التي تتفرع عليها في التناقض يعني إما هذا ولا هذا أما كنت سيقول لها وللحمل أيضا وتلزم جميع المسائل الفرعية اللي فرع عليها العلماء معناها أنها تلزمها على القولين جميعا وعلى كل حال وفي الحقيقة إذا تأمل اللي بينتفع بها المباشر هي الأم قال المؤلف ومن حبست ولو ظلما تقدم الكلام على هذا أو نشزت تقدم أيضا النشوز من النشز وهو الارتفاع وهو معصية الزوجة زوجها فيما يجب له عليها هذا النشوز معصية الزوجة زوجها فيما يجب عليها من ذلك إذا كانت تأبى إذا دعاها إلى فراشه إذا كانت تأبى إذا منعها من الخروج إذا كانت تأبى إذا ألزمها بالحجاب الشرعي الإسلامي والحجاب الشرعي الإسلامي هو أن تغطي المرأة جميع بدنها من وجه ورأس وكفين وغير ذلك خلافا لما يفهمه بعض الناس أو كثير من الناس أن الحجاب الإسلامي أن تحتجب إلا عن وجهها ويديها يعني أن تحتجب عن كل شيء إلا مفاتنها على هذا الرأي المفاتن هذه حجاب إسلامي أن تكشفها نعم ولكن هذا ليس بصحيح وهذا هو ما نحذر منه من قديم أن الإنسان لا ينسب قوله أو قول مقلده لا ينسب أن هذا هو الإسلام هؤلاء يقولون إن هذا حجاب إسلامي لظنهم أن هذا هو الذي تدل عليه يدل على الكتاب والسنة ولكنهم لا شك أنهم معذورون فيما توصلوا إليه من اجتهاد لكن هذا خلاف ما يدل عليه الكتاب والسنة الكتاب والسنة يدل على الحجاب الإسلامي أول ما يصل فيه حجب الوجه والكفين نعم أو نسبت أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج نعم تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج ولو كان هذا الصوم تابعا لفريضة كصوم ست من شوال والصوم كما نعرف مطلق ومقيد بزمن ومقيد بفريضة. المقيد بالفريضة مثل 6 أيام من شوال، والمطلق والمقيد بزمن كيوم عرفة ويوم عاشوراء، ويمكن أن نجعل منه 3 أيام من كل شهر، والمطلق بقية الصيام غير مقيد. هذه المرأة إذا تطوعت بأي شيء من هذه الأقسام بلا إذن الزوج فإنه ليس لها نفقة. وظاهر كلام المؤلف سواء كان بحضور الزوج أم في غيبته. أما إذا كان في حضوره فقد يقال إنما ذكره المؤلف وجيها، لأنه إذا صامت سوف تمنعه من كمال الاستمتاع، وإذا قدر أنها لا تمنعه لأن له أن يستمتع بها ولا تتصوم، فإن ذلك قد يلحقه حرجا، إذ أنه قد يتحرج من أن يفسد عليها صومه. وإن كان له الحق بأن يفسده فأقول إذا كان حاضرا وتطوعت الصوم بلا إذنه فإن سقوط نفقتها ظاهر، لكن إذا كان غائبا فإنه لا وجه لسقوط النفقة، لأن في هذه الحال لا تفوت عليه مقصودا. أعرفتم؟ فإما أن يقيد كلام المؤلف بذلك فيقال بحضوره، وقد يؤيد هذا التقييد قوله بلا إذن، لأن الغالب أن الزوج إذا كان غائبا أن لا تستأذنه، اللهم إلا إذنا عاما إذا أراد أن يسافر قالت لو تسمح لي أن أصوم تطوعا فيك. طيب إذا تطوعت بلا إذنه، الإذن نوعان لفظي وعرفي. فاللفظي أن يأذن لها لفظا، والعرفي هو الإقراري الذي يراها تصوم تطوعا ولا يمنعه، فإن هذا دليل على أنه راض بذلك، وإن كان الأفضل أن تستأذنه بلا شك، لأنه قد يرضى مجاملة وخجلا أن يقول لها لا تصومي. كذلك إذا أحرمت بحد، وهذا أشد من الصوم، أشد من الصوم من عدة أوجه. الوجه الأول أنه يحتاج إلى سفر، أولا، والوجه الثاني أنه يلزم فيه الإتمام، يلزم فيه الإتمام، والوجه الثالث أنه لا يجوز فيه الجماع ولا مقدماته، بخلاف الصوم فإن مقدمات الجماع تجوز فيه، فهي إذن ستمنع زوجها من أشياء كثيرة، يعني تحرم بالحد، فيلزم منه هذه الأمور الثلاث. فإذا أحرمت بحد تطوع بلا إذنه فإنها تسقط نفقتها، لكن الغالب في ذلك، الغالب أن ذلك لا يقع، أن ما هي راح تسافر إلى مكة إلا بإذن. طيب لو أحرمت تطوعت بعمرة مو حد، مثله لا من باب أولى، لكن ما مثله، لأن هي من باب أولى لأن الحج أطول. المهم إن المرأة إذا تلبست بعبادة، هذا القاعدة، إذا تلبست بعبادة تمنعه من كمال الاستمتاع، نعم، فإنها تسقط نفقتها. طيب لو أحرمت، لو تطوعت بصلاة بلا إذنه، هل تسقط نفقتها؟ أو نقول إن زمنها قصير؟ لكن المشكلة إذا قامت تصلي من ارتفاع شمس الدرمس إلى قبيل الزوال، نعم، وجاء وأراد القيلولة وقالت إليك عني أنا أبا عبد الله، نعم، نقول أسقط الغداء. طيب على كل حال القاعدة أن تتطوع بما يمنعه من الاستمتاع، والظاهر أنهم ما ذكروا الصلاة لأن الصلاة وقتها قصير، إن كمل الاستمتاع وقتها قصير، فلهذا لم يذكروها. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تصلي وزوجها شاهد إلا بإذن كذا، أو أن تصوم، أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذن. فظاهر كلام المؤلف أن الصلاة ليست كالصوم والحج، وذلك لقصر وقتها. نقول لها العشاء لا لا لا مثل الضرورة هذا لو من زوجها اضطرت بي يعطيها ماء. نعم. طيب وإذا حجت قال يصم حجات غير ذلك إيه؟ نعم يعني تسقط عنها الضريبة وما أغلق. إذا عصته وحجت مثل ناس اي وغارب عنه وضعها اشتاج إلى نور كلمين. هذه واحد. الثاني نشد. الثالث تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج. ثلاثة ها؟ تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج. علم من قول بلا إذنه أنها لو فعل ذلك بإذنه ها؟ لم تسقط النفقة، لم تسقط النفقة لأنه أذن لها وفوت على نفسه الاستمتاع. الرابع أو أحرمت بنذر حج أو صوم. أحرمت بنذر حج لا بفريضة، نذر، لأنها هي السبب في إيجاب ذلك عليها. امرأة نذرت أن تحج يلزمها أن توفي بنذرها، فقالت لزوجها إني نذرت أن أحج هذا العام، فقال لا تحجين. قالت نذرت فحجت فإنه ليس لها نفقة. التعليل لأنها هي السبب في وجوب ذلك الحج عليها. نعم. فإن أذن لها بالنذر فما الحكم؟ فليس لها نفقة على المذهب. والصحيح أن لها النفقة إذا أذن لها، مثل قالت أنا إني شفاني الله من مرض أو شفى ولدي من مرض وأحب أن أنذر لله تعالى حجة، فقال لا مانع. فهنا يجب علي أن ينفق عليها لأنه أذن لها، أذن لها بالنذر. عرفتم؟ وكل شيء يكون هو السبب في منع نفسه من الاستمتاع فإن هذا لا تسقط به النفقة. على أن بعض أهل العلم يقول فيما إذا تطوعت بالصوم إنه يجب عليه الإنفاق، وعلل ذلك بأنه يمكنه أن يفطره، يعني إذا صامت تطوعا بلا إذن فله أن يفطره، بل ولو في إذنه. لكن تقدم لنا أن الصحيح أنها تسقط، لأن كثيرا من الناس قد يتحرج من إفساد صومها بعد أن صامت. ثم إن قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل امرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه يدل على أنها عاصية في هذا، فلا ينبغي أن تقابل بالرخصة. طيب أو أحرمت بنذر صوم. عندنا أو أحرمت بنذر حج أو صوم. صوم معطوف على إيش؟ بنذر ولا على حج؟ على حج، يعني بنذر حج صوم. أحرمت بنذر صوم. وهنا يبقى عندنا هل نقدر الفعل على حسب المعطوف عليه ونقول أحرمت بنذر صوم، أو نقدره بما يناسب؟ نشوف. إن كان يصلح أن أقول أحرمت بالصوم أي دخلت في حرماته وفيما أحرم به، صح أن نجعلها معطوفة على حد والعام الواحد. وإن كان لا صح فإنه لا بد أن نقدر لقوله نذر صوم، نقدر له فعلا مناسبا، مثل أن يقول أو شرعت بنذر صوم، أو شرعت بنذر صوم. ونظير هذا قول الشاعر علفتها تبنا وماء باردا. نعم، علف بعيرا أو ماشيته تبنا، صح، تبن يعلف، وماء باردا يعلف. وش التقدير؟ وسقيتها، يكون التقدير وسقيتها ماء باردا. نعم، المهم أن نقول هنا إن كان يصح أن يسمى الصوم أو الشروع في الصوم إحراما فهو معطوف على الحد على عامل، وإلا قدمنا عامل الناسب. أو صامت عن كفارة، إذا صامت عن كفارة فإنه تسقط نفقتها. كيف؟ لأنها هي السبب، لأنها هي السبب في وجوب الكفارة عليها، فسقطت نفقتها لكونها السبب. وقال بعض أهل العلم إنها لا تسقط، لأن الكفارة هذه حق واجب لله عز وجل، ولا يخلو أحد من خطأ، لا يخلو أحد من خطأ. ربما تقتل صبيها خطأ فيجب عليها أن تصوم شهرين متتابعين، ربما تحلف يمينا بناء على أنها سوف تبر بيمينها ثم تحنث بيمينها، وهذا أمر كثير معتاد، فكيف نقول إنها تسقط؟ أما النذر فنعم، لأن النذر هي التي عقدته وهو أمر منهي عنه في الأصل، لكن كفارة الإنسان لا يخلو من الخطأ، فالصواب أنها إذا صامت عن كفارة فإنها لا تسقط نفقتها. طيب، نعم نعم، كيف؟ لا تكون، يكون عطف جملة على جملة، حتى هذه عطف جملة على جملة. نعم، شرع في نذر الصوم. نعم، طيب، يقول أو عن قضاء رمضان مع ساعة وقته، إذا صامت عن قضاء رمضان فلا يخلو من حالين، إما أن يكون الوقت متسعا أو يكون الوقت مضيقا. متى يكون مضيقا؟ إذا بقي عليها من شعبان بمقدار ما عليها من رمضان، مثل أن يكون عليها 10 أيام من رمضان واليوم 19 من شعبان، صار الآن مضيقا، لأنه يعني ما بقي إلا 10 أيام بالتأكيد، ويوم 30 مستمر. ففي هذه الحال إذا صامت تسقط نفقته، لا تسقط، نعم، لأن الوقت مضيق. أما إذا بقي أكثر فإنها تسقط نفقتها، فإن بقي من الوقت ضعف ما عليها من الأيام، ضعف ما عليها من الأيام، سقطت نفقتها في كل أيامها، وإن بقي عليها أقل سقطت نفقتها في مقدار الزائد. إذا بقي 15 يوما وعليها 10 أيام وصامت، كم يسقط من نفقتها؟ 5 أيام. وإن كان بقي 20 يوما أو أكثر سقطت النفقة كلها. لماذا؟ يقول لأن بإمكانها أن تؤخر إلى أن يضيق الوقت، أما الآن فهي موسع الوقت. ولكن هذا التعليل عليل، لأن قضاء رمضان أمر لا بد منه، أليس كذلك؟ لا بد منه، وكونه موسعا كالصلاة، لو أنها قامت تصلي في أول الوقت تسقط نفقتها أو لا؟ ما نقول تسقط إلا إذا ضاق الوقت، فهذه مثله. ثم نقول أيضا إن قضاء هذه الأيام لا بد منه، أليس كذلك؟ قضاء هذه الأيام لا بد منه، فإذا كان أمرا لا بد منه فسواء فعلته في أوله أو آخره. ثم نقول ثالثا إن الأفضل في هذه العبادة أن تبادر بها، أليس كذلك؟ الأفضل أن تبادر بها، وهذا أريح لها وأطمن لقلبها كما هو معلوم. فالصواب أنها إذا صامت عن قضاء رمضان، وهو قول في مذهب أحمد، في مذهب أحمد أنها إذا صامت عن قضاء رمضان لا تسقط نفقتها، سواء كان ذلك مع ضيق الوقت أم مع سعة الوقت. نعم نعم نعم اي نعم لها لا الحق في ذلك، على القول الذي اخترناه لا الحق في ذلك. نعم يقول وكل هذا انتبه، كل هذا اذا كان بلا اذن الزوج، اما مع اذنه اذا صامت عن قضاء رمضان مع ساعة وقته او عن كفارة فانه ما تسقط النفقة، لانه هو الذي رضي بنقص استمتاعه من زوجته والحق له. أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت. إذا سافرت فلا تخلو من حالين، إما أن تكون لحاجته هو، إما أن يكون السفر لحاجته هو، وإما أن يكون لحاجتها هي، وإما أن يكون لحاجتهما جميعا. نعم ممكن قسم رابع أن يكون لا لحاجتهما. لا. وش يصير؟ حاجة غير. غيرهم؟ لحاجة غيرهم كحاجة أبيها مثلا أو أخيها أو ما أشبه ذلك. نعم إذا ممكن قسم خامس أن يكون عبثا. هذا على كل حال بعيد، لكن العقل لا يمنعه. طيب إذا سافرت لحاجته فنفقتها باقية، لأن سفرها هنا من أجله ومن مصلحته، فهو اختار أن تسافر على أن تبقى فلا تسقط النفقة. إذا سافرت لحاجتها بغير إذنه سقطت النفقة، وسقوطها ظاهر لأنها منعته من الاستمتاع. لكن لو قالت أنا ما رددت عن السفر، سافر معي الله حييه. نعم لكن هو لا يريد. نعم ما هي عادة إن الزوج يتبع زوجه، إذا سافر سافر وإذا أقامت أقام. طيب إذا سافرت لحاجتها بإذنه، هو الذي أذن، يعني بأن قالت له إنها تريد أن تراجع الدكتور مثلا، أو تريد أن تختبر في كلية أخرى، نعم في الرياض أو في أي الحاجة، لمن لها هي، فوافق. يقول المؤلف إنها تسقط، ولكن هذا القول ضعيف. صواب أنه إذا أذن فنفقتها باقية، لأنه هو الذي